መውጣት ስለነበረባት ፕራይቬት ጽፋ ነበር የለችም፣ ወጥታለች። እንግዲህ ምርጫ ስለሌለ ነው እንጂ የእሷ ቅርአን ሰምተህ ይህን መስማት በጣም ነው እንትን የሚደብረው። ለማንኛውም እንግዲህ ቁርአን ነውና ኢንሻአላህ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد كل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم بارك الله فيكم ما يكفي. ما شاء الله ابو انيس من يقراوال من يوطوال انغدي اقراره كدمص نو كتجويد نو ما شاء الله الحمد لله اوكي انغدي تنانتنا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بلا النبر يهن بسفيو تقل سؤال يعني قم نصف الليل ونم نصفه أو قم ثلثه ونم ثلثيه أو قم ثلثين يعني الله سبحانه وتعالى قماش لليتنيته عندنا አንድ ሶስተኛ ለሊት ስገድ እንደገና ሁለት ሶስተኛ ተኛለህ ወይም ደግሞ እንደገና አንድ ሶስተኛ ተኛለህ ሁለት ሶስተኛ ያኒ ትሰግዳለህ ወይም ዒባዳ ታረጋለህ የቀረው ደግሞ ተኛለህ። አሁን እኔ ጥያቄ ምንድነው? ለምንድነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ንስፈ ለይል أو ثلث الليل أو ثلثين من الليل لم الرجع أنه اندزه هذا الرقوة الله سبحانه وتعالى يا محمد يعني قماش لليت سقد ويم دمو عند سوستنيا لليت سقد ويم هلت سوستنيا لليت سقد بلو يعلو لم اندنو بلو نبيا انتنو علماء شت أيقنا قالوا هناك حكمة بالغة لا يفهمها إلا قليل من أهل العلم لمن الله نبزهن دالي تكث علماءش بيتشانو مياكو تمستيروالو. لماذا قال نصفه وأحيانا قم ثلثه وأحيانا قم ثلثيه؟ قالوا لأن الليل يختلف باختلاف المواسم ينو مستيرو የዓለም ሌላት የዓለም ሌሊቶች አንድ አይነት ሌሊት አይደለም። ለምሳሌ በሪያድ ከተማ ከመጣን አንዳንድ ጊዜ ሌሊቱ በጣም ይረዝማል፣ አንዳንዱ አጭር ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቀንና ሌሊት እኩል ለእኩል 12 ሰዓት 12 ሰዓት ይሆናሉ። ስለዚህ ሌሊቶቹ ስለሚቀያየሩ በርዝመታቸውና በእጥረታቸው ስለሚቀያየሩ አላህ ስብሐ ወተዓላ ይህን አይነት ምርጫ ሰጠ ማለት ነው። ኦኬ طيب لان الليل يختلف باختلاف المواسم مواسمات بسيزنس يقير انتو احيانا يكون الليل طويل واحيانا قصير واحيانا متوسط يعني اذا كان الليل طويلا ليلته بتام رجم كهنالو قم ثلثه طويل سلهونه عند ثلثنيا ليلته سجده تنيا واذا كان متوسط ሌሊቱ ደሞ ቀንና ሌሊት ርዝመታቸው አንድ ከሆኑ نصفه ግማሽ ሌሊት ሁለት ሶስተኛ يعني አጭር ስለሆነ ሌሊቱ አጭር ስለሆነ ለምሳሌ ሌሊቱ 9 አመት 9 ከሆነ ሌሊቱ 9 ወይም ደግሞ 7 ሰዓት ከሆነ ሌሊቱ 2/3 ክፍል ስገድ። ለምሳሌ ሌሊት ያኒ 5 ሰዓት ሊሆን ይችላል እና ግማሽ ካልን በጣም አጭር ነው፣ 2/3 ካልን በጣም ረጅም ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ያኒ አጭር ሌሊት ሲሆን 2/3 ስገድ፣ ረጅም ሲሆን 1/3 ስገድ፣ መጠነኛ ሲሆን ግማሽ ስገድ። ይህ ማለት ነው። ተግባባን ወንድሞች? ስለዚህ ማንኛውም ሌሊት የሚሰግደው እንደ ሌሊቱ ነው እንጂ ሌሊቱ አንዳንድ ጊዜ 15 ሰዓት ከሆነ ያኒ 1/3 ስገድ ብንለው ወይም 2/3 ስገድ ብንለው ወይም ግማሽ ስገድ እንለው እንደ ሌላ ሲዝን ሊሆን አይችልም። قالوا ترتل القران ترتيلا مع ان مما نزل من القران قليل بالذات ጊዜ اقرا باسم ربك الذي አምስት አያት ብቻ ነው የወረደው። ከዛ سوره المدثر እና ሱረት አልቀለም እነዚህ ሶስት ስራዎች ብቻ ነው የወረዱ። ላኪን አላህ ምን ይላል? ወረቲል ቁርአን ተርቲላ፣ አንጎርጉረው በጣም ጥሩ አርገህ ብዙ ቅራ። እንዴት ይቀራል? የለም እኮ የወረደ ቁርአን የለም። ሱረት አልሙዘምል ሶስተኛ ወይም አራተኛ ሱራ ነች። 110 አያ ሱራዎች ገና አልወረዱም። كيف يرتل نعم او من سورة العلق والمدثر والقلم بتشان يوردوا سوس سرا بتشان هاتشو. قالوا يؤخذ من هذا أن صلاة الليل لا يشترط أن يقوم بها الحافظون للقرآن. كذي علماء يتردد من دنو صلاة الليل لم يسجدوا بزو يحفظوا مهون اللباتشوم قديت هذا اللم مكناتهم نبياتشم بزاق زي سوس سورة قوم اقرأ باسم ربك الذي خلق بمولو هذا لم يوردو أمس آيارات آنو أيها المدثر نفس الشيء أجر سورة نج سورة القرم متأنن يا سورة نج إنزي سوس تناتشو سلزي أهون سوس سورة إن شاء الله أجر سوس سورة حفزة صلاة الليل المسجد ينرب تال نا قران كله يحفز ادلم صلاه الليل يمسجدوا تغبابنا تغبابنا مكنياتهم نبياتي صلى الله عليه وسلم جنا ثلاث سراوش بتش حفزوا يالو ورتل القران ليلتون بمولو ويم قماشو ويم عند ثلثنياو رتل القران وبزو صلاه سجد يالو جنا قرآن سدن يقول يؤخذ من هذا أن صلاة الليل لا يشترط أن يقوم بها الحافظون للقرآن فقط بل كل من عنده ولو سورة واحدة بل من عنده آيات محدودة فليرتلها الليل كله بالتكرار إن شاء الله ولا تقول أعوذ بالله حفظ الليل لا من نقر يا لو بل نزه ثلاث سورة ويقول أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس لليثم بملو يدقى قمي لسجد الشلال ዋናው አሁን የተረዳ ነው ምንድነው እኔ እኮ እንዴት ለሊት ብዙ ልሰግዳል ይችላል ምክንያቱም ያለችን ሱራ 56 ሱራ ነች ማለት የለበትም በዛ 56 ሱራ አርጎ ممكن 11 ረካዓ ሊሰግድ ይችላል እየደጋገመ ምክንያቱም ቁርአን ቢደጋገም ያምራል ውበቱ ይጨምራል እንጂ ምንም ነገር እንትን የለው ስለዚህ ይወላችሁ እንግዲህ የቁርአን ውስጥ ምስጢር ዑለማዎች ነው የሚያውቁት በሽ ያው ሱረት አልሙደሰር ትንሽ اقرا بسم ربك الذي يعني 3 4 አያ 5 አያ بس ሱረት አልቀለም ደሞ ስለ ታሪክ የሚናገረው ነው እነሱ ብቻ ናቸው ያለው በሱረት አልሙዘምል ብዙ ስገድ ለሊት አለው طيب وهل الترتيل في قيام الصلاة الليل صلاة الليل واجب أم سنة ترتيل بصلاة الليل واجب نو والسنة نو قالوا إذا كانت صلاة الليل واجبة فالترتيل واجب لأنه عطف على قوم الليل قوم الليل فرضك هنا ترتيل فرض هنا ليش ليش تفرض هنا يقول سبحانه وتعالى يا أيها المزمل نعم قم الليل إلا قليلا يعني بزوء تتنيا بزوء سجد نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هذا يعطف على قم الليل يعني قم الليل يملو تأزاز كسو يتهازنه ورتل القرآن دمو كسو يتهاز تأزازنه ሁለቱም አንድ አይነት እዛ ስለሆኑ ሰላተ ሌል ፈርድ ነው ካልን ተርቲል አልቁርአን ፈርድ ነው ሰላተ ሌል ሱና ነው ካልን ተርቲል አልቁርአን ሱና ነው خلاص طيب واذا كان صلاه الليل سنه فالترتيل سنه لانه عطف على صلاه وصلاه الليل سنه بالنسبه لامه محمد الحمد لله صلاه الليل انكون فرض على درجوم فرض أرقو بيهون الله سبحانه وتعالى بزوون شجر نبر النزي أمس سلاوتو شكوا إياس شجرون أندو يسجدال أندو يسجدب أندو يقرارتال أندو يعني ببيتو يسجدال أندو بمسجد يسجدال أندو يعني جمعي يدرقى سوس سلات بأند أرات سلات بأند يسجد بتقام ياس شجرون أمس سلات سلات الليل أسرى أند ركع فرض النواجب بهن رب ثم على القارئ قرآن تجويد أرقه يهن بتأمين ملكتها شوال من وندموش بتأمين ملكتنا الهلو قرآن ترتيل أرقه إنه تجويد أرقه مكرهته واجب نو الصحيح ليس بواجب الصحيح من كلام العلماء ترتيل القرآن وتجويد القرآن ليس بواجب ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح منالو الماهر بالقرآن يعني المجود تروار قميك أرى بتجويد بترتيل قميك أرى الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كالنزاء يملائكة وش بوثاي يازو تلالك أتقياء يتبالو كنسونو ألو ترو أرغو ميكارا بتجويد بترتيل ميكارا طيب الزهلاي الزمال ألو الزهلاي الزم بلو نبر الله نبياش صلى الله عليه وسلم الزي بياك أمونورو ترتيلنا تجويد واجب هو النبر لكن قطلونا من ألو والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه قرآنم بيا لو أندو دمو يتتعتع يعني يتساساتي يسبري قرآن يسبري فتحة ضمة يدرق ضمة كسرة يدرق يميك أرى بتعمي ميكب دونا عربنيا قوانقوا قوانقوا وسلال هوني قرآن بدن سيهون يعني عندما تشلو يسبب بري ميك أرى دمو منالو وهو عليه شاق سيك أرى بتعمي تجنهنك ميك أرى له أجران سبحان الله عند أجر بيش إنيا وانجل اللو نتأبك نبر لا أجر بيش هذا اللم الحمد لله الحمد لله الحمد لله بلو وانرموش قرآن بزوية ما تكارو كاراتشو هلت أجر نو يادرق اللاتشو الله سبحانه وتعالى يمن دنو هلت أجر عند أجر قرآن بمكراتو هلت إنيا أجر بمتشقرو قرآن لمكرات بقى أهون مسالي كرات الوالة كزهلا من إلى لإلى قرشين قرشين إلال قرشين ألم لإلى في قريشين بل تلوالة لإلى في قرشين إلال قريشين إشي قريشين أهون أتارتو كرا إلى فيهم أولا فيهم أولا فيهم إلال انبي لوال إشي نا إتشقرال عند استمر سيستمرو يسدبنو ميستمرو سلزيه لتشقرو أجر لكراو دمو أجر هلت أجر اللوالو الله أكبر الماهر بالقرآن يحريفي هون بكرارو مع السفرة الكرام البررة النزي ملائكوش ناتشو يملائكوش درجة نميزو والذي يقرأ القرآن يتعتع أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران إذن نزي سلالو النبي هاتش نزي سلالو ترتيلنا تجويد واجبنا وكالن أمت والقرآن نزل بلغة العرب قرآن دمو باربين يعني وردو بس وحيلي أدلم بس التقي أدلم بتقرني أدلم بمن يوردو قرآنا عربي فصيح بالسنة يوردو يقول سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآن يوردو بلسان عربي مبين مش يقبس عرب عدلم يسعودي عرب عدلم يجوردان عرب عدلم لا عربي فصيح مبين يتتأرى جراماتيكالي وبهولو نقر يتتأرى عربي يانو طيب عندو إثيوبياوي عندو نيجيرياوي عندو سريلانكاوي قوانقواتشو عرب عدلم انديتا درقو بتجويدي كرالو انديتا درقو بترتيلي كرالو ترى قرآن انقوان بتأمياس شقراتشو يا شيخ عبد الباسط عبد السمد يا شيخ الحصري يا شيخ عادل الكلباني يا شيخ توفيق السائق ينسو قرابة تلاتشو تأمر لون النسو قنا ملاساتشو بأربنيا انتني لللونو الشي طيب كزادهم عندنا قردهم متأيقوا العلماء وشو كم نسبة العرب في المسلمين يعني سنت برسنت ناتشو عرب وش بمسلم وش وست استن نسب عند شي 500 مليون مسلم عليه عند شي والعرب منهم 250 مليون فقط سنت برسنت نوندوج كشي 500 مليون 250 مليون بتشا ناتشو يعني عند أمستنيا مالت الممثلين عند أمستنيا يا ألم هزب ويم عند أراتنيا ويم عند أم يعني سوست أراد اللوم تمام طيب يقوان قوانو تشاينا يراسو قوان قوا إثيوبيا راس قوانقوا نيجيريا راس قوانقوا له عربينيا منم كزي قايق اذا قوانقوا عربينيا يماي غباونا انببو يماي تشيل انديت قران تجويدنا ترتيل ارغو كالقرا وانجلنيا نو واجب نو انلم اللهم دزي هايلم فلو قلنا الترتيل والتجويد واجب ثلاثة أرباع من المسلمين سيأثمون. قدي واجب ترتيل وانتنو تجويد واجب نوكالن سوست أراتنيا يا ألم مسلموش بمولو ونجلون يشونو الله زندلي كربونو يهدمو يا الله انتن ايهونم. وما هو الترتيل بنقراتشن لاي ترتيل من دنو؟ الترتيل ثلاثة أقسام له. الترتيل إني عند منا قواد اللهم ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل مالت سوست نقروش يكتتنا واندموش. التحقيق عندنو تحقيق يعني إيه كفتنيا درجة يا قرار كفتنيا درجة التحقيق بالا وهو أعلى درجة القراءة وهو شاق لكثير من القراء إن كان لني لان تلزا لزا بتلفزيون براديو ميكارو تلال لك قراء وشم بتامي ميكبدات شو مكنياتهم التحقيق مالت جبريل قرآنون يزو اندمتا لك ساتكاير في دلم ساتكاير يا جبريل أقرار مقرات تحقيق بالال يكفتني درجانو يعني جميع القراء في العالم بتاتي ميكوترو كالهونو التحقيق تحقيق أرجو يميكارا بزو يلم. ممكن تقول الشيخ عبد الباسط عبد السمد بتجويد يميكارا الشيخ محمود خليل الحصري عندنا قراء كالهونو بستكر بزو تشو ترو تجويد أرجو يكارو لكن تحقيق ميلو درجة أي درسو. إذن ترتيل مالت سوستنا قروش يكاتتنو عندو التحقيق نو كفتن يو درجة نو تكيت علماء شو تكيت قراء شو بيشانو مياو كوتي نقر لمسالة تفخيم مبال ترقيق مبال نقر هالي بقرورو ميكرر هالي كقرورو بتاش ميكرر هالي كقرورو بلاي ميكرر هالي بملاس أطفه ميكرر هالي اندازي سلالة تلالك عري وش بيشانو ميشلو تيه نقر وهو أن تخرج كل حرف على مخارجها كما يقال ترقيق وتفخيم إلى آخره ولا يستطيع هذا إلا بعض القراء من يعني من أمثال عبد الباسط عبد السمد وخليل الحصري وغيرهم كت قراء شبيشانهم ياقوت إيه إني إلا نبتهم مكناتهم الزال مدرس بزوترت يسفل لقنا ولتنيا تجويد بالال تجويدكو يترتيل أكالنو عندو تحقيق إبالال بلنال هنا التنيا تجويد إبالال دون ذلك تحقيق أنسي لنو وذلك هو أن تعطي كل حرف حقها من التجويد من المدود مثلا مدو بدن بارقه متهند مكراتو أتشاركو هنا أتشاركه مكراتو سنت في دلنو لمسالي ولا الضالين ان شاء الله ولا ثم عندي اقرم ان شاء ايه امس حركات نو ولا الضالين جن 6 ك6 بلاي نو ولا الضالين بتام تمطواله نا تجويد مالت كتحقيق بتاش هونو ايان داندو يا قران في دلوش حقاتشو يسطه وهو ان تعطي كل حرف حقها من التجويد من المدود وإدغام وإخفاء وإظهار وقلقلة ينهلو بتكبار ياول كما قرأت تجويد بلال تمام يهول الثانية درجانو سوس تانية ناية مجأرشاو درجة الحدر بلال الحدر وهو القراءة العادية السريعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا شوف إنه في درات الألاب بلاشهم لكن عند تجويد أذلم تجويدهم عند تحقيق أذلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يحدر البلال لكن لو قلت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني إدغام إخفاء إظهار قلقلة مد المنفصل مد المتصل مد اللازم ينهلو لياي تشي سكرا تجويدنا يهن نقر هلو يعني بتكبر سال جن حرفوك سال صبر لمسالي إياك نعبد سل إياك نعبد مالتي اللي بنيم دزي كون ما كحادر بلاي كحادر بتاشون وال قرآن بلاش تهالي بلال إذن ترتيل ورتل القرآن ترتيلا مالت سوست نقريا كتتنو التحقيق والتجويد والحدر. طيب ولكن لو للمرتل فضل كبير لكن كفتنيا درجة ترتيل ميكرا تحقيق مالتنو كزادو مو تجويد إيه النزي بتقام بتقام درجة شو كفتنيا نو بيوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل يوم القيامة أنت قرآن متقرأ نبركو ناستي قرأ رتل إلوال اقرأ ورتل وارتقي وده كفتنيا درجة للتهيدنو كما كنت ترتل في الدنيا بالدنيا بتعمى سمره متقربت ينبرو لك ندسوك راستي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها نا لمسالي أهن جمرك عم يتساءلون بله جمرك مجمرات طرق أره بمهكر ست درس بتعم طرق أره مش أرشا ستك أرادو مو أكسلنت أكرارك أره يا مش أرشا والله يسون وسدو يسون درجة يسد أهل سلزي رتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إذن يتجويد سوچنا يترتيل سوچ درجات شو بتقام كفي علينا يوم القيامة. ولكن ما المراد من الترتيل أهن وده وسط لب وسط النقبة ترتيل من مارثنا إن هون ترتيل سوستنا قريا زنو بلنا التحقيق ويش كمان والتجويد ويش كمان والحذر. لكن ترتيل مالت راسه من جنو من جنو من جنو مفلقو ورتل القرآن ترتيل الله من يفلق الكزي. قال بعض العلماء المراد التغني بالقرآن يهنو مفلقو الله سبحانه وتعالى يعني تجويد الله يفلقوا مار ولا لو هو التغني بالقرآن. إيش معنى التغني؟ لب يمسّت أكرار لمسالة عند سو تجويد بدم بارقو تجويد إنه تحقيق أرقو يكرال لكن سيك أرى لكن دقازيت أنهم يانبو الحمد لله ربي العالمين رب العالمين ترو أرقونا ميكراو لكن سيك أرى مدنوي سويو يعني أكرارو أي سبم أي مسّتم دسايلم تلو الله سلزي تغني زفن ما تكونو غنى لكن ده زفن يعني ان ده زفن قراو ما لا تدلم ودموش تساستاشو سوش ان ده تساستو قرآن ده زفن قرو قروت ما لا تدلم التغني يعني من مثال اللي ستقن شلال ودموش لمثال عند سو نقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بلو يكرهن عندكم من يلال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يقول لك شيء لبي مستقال يا مجمّر يا وقن تراك أرارنو. إذن الترتيل معناها التغني لقوله صلى الله عليه وسلم لمن التغني قالوا علماء شو لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به نبيات شنة الزهلو الله سبحانه وتعالى بألم يالو دمسوش بمولو بتقام يمي ودونا لمسمات يمي قوة الله عند نبي ويمدمو عند سو من يوم قرآن ميكرا قرآن بترو دمس أرغو أسامرو ጥሩ ዝግ ያኒ ቀይ ወጥ እንደሚበላ እና ማር ወለላ እንደሚጠጣ ጥሩ አርጎ አቀነባብሮ በጥሩ ዜማ ተቀኒ ማለት ዜማ ማለት ነው ወንድሞች በጥሩ ዜማ የሚቀራ ጮህ ብሎ የሚቀራ ይውላችሁ ما أذن الله يعني ما أحب أن الله سبحانه وتعالى لشيء إن دزي أنا تيم يودونا قري اللم من النوسو ما أذن لنبي حسن الصوت دمسو دمسو دمو إلي يالكو يندان دمسو دم يندان سوش دمس آل قرآن سيكرو يوف جاج أتاي مسلال عندان دو دمو اللو ترو قرآن تسمال لدس سلال عندان دو دمو يداود مزمورهم إتمال ነቢያችን እንዳሉት የዳውድ መዝሙር ይጥማል ቋንቋ እንኳን ትርጉሙ እንኳን ባይገባ ዝም ብለህ ስማው ይልሃል እኔ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ ዑትበቱል ጉላም የሚባለው አንድ ወጣት ብዙ ጊዜ ስለሱ ታሪክ የነገርኳችሁ دعاء درغوال عندكن يا ربي عليه صوص دعاء درغوال ولا تقبل لله الله اعو قراني الا بكا دمسين بتام لقران اسمرو ماننياوم سو يالفه بمنجد ينن قران سيسمع ملقس اللبت عليه تقالاچو الله ستو عتبه الغلام قران سيقرالو سيتوچوم سيالفو وندچوم سيالفو قچيلالو ሳይወዱ ወደው ሳይጠልተው ቁጭ ይላሉ ምክንያቱም በጣም ይስባል ድምጹ ይስማሉ hatta ካፊሮች ቋንቋቸው ስለሆነ ቁጭ ብለው የዑትበቱል ጉላም ተገኒ في القران يسمو ነበር ሁለተኛ ዱዓ ምን አደረገ ያ ረብ አይኔ ሁለቱ አይኔ አንድ ደቂቃ እንኳን يعني لا تجفهما يعني ከእንባ አያሳርፉ አለ አይኖቼ ለትና ቀን ልክ እንደ ጎርፍ ሁሉ ጊዜ እንባይን እንዲፈስ አድርግልኛል አላህ ተቀበለው يعني يسمع كلام الله يبكي يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يسمع مثلا وصف الجنة وصف النار يبكي يسمع كلام العلماء يبكي هاي رسأت بك زي ما ونا مقبو القصو هنا سبحان الله حتى تماريوش نبرو عنده شيخ الإمام الوحيد يمبالو نبر يمياستبراتشو تماريوشو انتنا أقربو يا شيخ ين عثبة الغلام كزي مجلس لمن التاوت أوم لمن هلق زي الكسو هون يالي فقال لهم يا ناس ربما به ترحمون بس الكسو ممكن الله يرحماتشي هون زنبلو ألواتشو إنا ሶስተኛ ደሞ ዱዓ ያደረገው ምንድነው ያ ረቢ እኔ ሴት አልፈልግም አለ ሴት የሚባል ነገር ወላ ከንፈሯ ወላ ጭኗ ወላ ጀርባዋ ወላ እጇ አልፈልጋትም በቃ ከሰውን ከሴት እንድርቅ የኔ የሴክስ ስሜት ግደለው አለ አላህ ላ አለው ወናቱም خلاف السنه ነው ነቢያችን አገቡ ፈቱ ነቢያችን ይጾሙ ነበር ይፈጥሩ ነበር ነቢያችን ይተኙ ነበር ይሰግዱ ሴት ስሜቱ እንዳለ ሆነ اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت مجمره ጥሩ ድምጽ ያለው አለ ነቢያችን يتغنى بالقران بطرو ዜማ አርጎ የሚቀራ يجهر به يعني ما استمع الله احسن ممن يقرأ القرآن ويتغنى به سلزي المراد من الترتيل التغني تغننوا ترتيل يفلقوا الله تغننوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لقراءة أبي موسى الأشعري عندك أن نبيات شنسي ألفو أبو موسى الأشعري قربت هاتشون ينبرو ندوم نبياتين بلاي ساتشو بتاچ ان كذا حالا دمو نبياتين بتاچ ابو موسى الاشعري بلاي هونو انت نا عند كان نبياتين سيوطو كبيتاچو وتو سيهدو يا ابو موسى الاشعري قراءه بالليل سيقرا سموتنا حتى قال له طواس النسو يا أبا موسى الأشعري نعم لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني تجويد ترى قال له ما لا تحكوا للم ويم دمو حدر أرقه ويم تحقيق ما لا تحكوا للم نبياتشن لا مزمار مزمار مزمار مزمور يعني سيدنا داود مزمور سيادر قالوا وفوش بمولو كساتشو قاعد يدقم نبر بل ترى راوش الله بالقرآن نقرون يا جبال أوبي يا جبال أوبي والطير وفوش ترى راوش كسيدنا داود مزمور يدقم يلو نبر تمساتشو بتقام قرآن نبر سلزي أبو موسى الأشعري قالوت يا داويت مزمور نو يسد أهدم سهبت أم كونجنوال فقال أبو موسى يا رسول الله لو أذنتني لمن دزي بك الله لمن أتلنيم إن ألاك من برن دمت سمعن ولو كنت أعلم أن أنك كنت تستمع علي تستمع إلي يمت سمعن أم أسوب بيننا بتقام بوبتنا بقالي بتقامي بتقفت ايه ارجئك ارانا ببر قالوت تمام علماء اتشو منالو كزي فقه فقه هوتوك كزي علماء اتشو منالو اذن من هذا الحديث لو قرأ انسان اوتي صوتا جميلا تقولو دمسيال لو اندسو تشهبلو والناس يستمعون سواتي يسمو تشهبلو قرآن بكرا لا يعتبر رياء يولين سمولين تبلو اي قطر مهنقر إن لم يريد هو رياء السول رياء بلو كالكرة بكا تقولون مسلال لو لتأفت او جوه بلو سي كار سوچو بلو سي سموت رياء دل مالو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم بمسجد كان يتجول يعني الزام يهدو ما انو طرو ميكارا قال من يا درجنا وسلات الليل سجدال إجل يس قرآن يقرأنا إجل يس تسبيح تهلي يا درجنا الناس حبا وشون سبحان الله إن الناس حبا بقرآن بتقام انتنو والله خلاص ان مثل نبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجول ان اندزي يهدو ما ناغنيو قالوا وجد ابو بكر ابا بكر نبياتي مجمرة ابا بكر ناغنيو قائما يصلي ويقرا القران ابو بكر يعني يقرا القران بصوت منخفض زك على الدمس أرجو يقرأله يكاد لا تسمع الكلام أو الكلمات من كثرة بكائه سيدنا أبو بكر كان رجل أصيف سيقرأ كس بلو زك بلو يقرأله دمو يمقرأ القرآن أي سمع من البر من أين السورة يمقرأ سيدنا أبو بكر أي أتاكم مكنياتهم قماشو القصو نبر إيالك قصو نبر يمقرأ أوكي كان يختلط الكلمات وبكاء أبو بكر وبصوت منخفض خائف يفرسوا كسبلو عندما ينقر كسبلو يقرو نبر أوكي كذا بحال دمو بتقام انتن القصو مال كس لم يشمربت أي توك نبر فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع قرآن أبو بكر الصديق فذهب بكاء الفو حيدو مالتنا ثم مر بعمر سيدنا عمر دمو صلاة الليل سقر قرآن سيقر دمو سمو نبي صلى الله عليه وسلم فسمع قراءته بصوت مرتفع كأنه منذر جيش سيدنا عمر دمو دمساتشو كفارقو يعني كأنه والتادروج السلفو سمو انت والتادروج ام بسوچ ሆኑ ወደ ቆርነስ ሲተሄዱ እንደዚህ ነው ብሎ አዋጅ ሲያውጅ አንድ ጀነራል ልክ እንደሱ ይመስላል ሰይድና ዑመር ሲቀራ ደሞ ጮህ ብሎ ካነ ሰውቱሁ ጀህወሪያ يعني دمس أشوب أم كف لك يا نو يا أبو بكر أنصار مالتنا نبيات سمونا عندنا فذهب دمو بقى ألفو هيدو أهون ما سمو يا أبو بكرنا يا عمر سمو مالتنا ثم مر بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أهون عبد الله بن مسعود سيسجد يسجد دمو نبيات سمو فإذا قراءته طرية نقية يقرأه كما يقرأ جبريل عليه الصلاة عليه السلام نبيات منالو دزي أو ابن مسعود السماو لك جبريل إن ينسياس كران اكزاكتلي جبريل كرار ميكراو عبد الله بن مسعود نبرو عليه فاستلذه النبي صلى الله عليه وسلم دسلاچونا رجيم غزي ازا قچ بلو عبد الله نسمالو وجلس يستمع إليه وفي آخر الركعة مجرش ركعة سيجرس سيدنا عبد الله بن مسعود بدأ يدعو بدعاء طويل يا ربي يا إلهي يا رحمن يا دعاء يدر قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وكلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين الله الله الله من أين الدرجان ويهي نقر ابن مسعود دعاء قالوا نبياتش آمين إلالو آمين آمين إلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وهو يصلي النبت أمسلة أفتعة شو نبيات من لالو ادعو يا ابن مسعود أتقرد دعاء أرق يلوثال ادعو يا ابن مسعود ادعو يلوثال سبحان الله شوه بلو ليهونو تشلالو ويم انداي ربشوت بلبات شو بك أيتمنيو أرقت لابن مسعود دعاء تقرد إلالو بلبات شو ماتنو فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلليثنو أهون توا أنتنو فجر مت أن نبياتشن إمام هنو السجدو كذب هلا يسجدو قرآن وردي تملكتو قدي نبياتشن أو بكر بزك تنيا دمت سيكارو سموت القصو يمون لبت سيدنا عمر شوه بلو بكالك والتدروشن أواجن دميا درقو سيكارو سمو ابن مسعود لك يا جبريل أكرر بعد فجر كسجد بحلا سيدنا جبريل قرآن زمتة من يمي القرآن نو بسورة الإسراء نو الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك يا عمر ولا تخافت بها يا أبا بكر وابتغي بين ذلك سبيلا كما يقرأ ابن مسعود قبت شو آيات ونموش يشن آن دي تتافت والله بمن آن تدور رديش لمن دور رديش كوب زوسوا يا قاتم قل ادعو الله أو ادعو الرحمن الله بزوس مو شالوث يا رحمن بتلو يا الله بتلو يا رحيم بتلو يا غفار بتلو هلو سمونو تمام أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سمو تشو يسونا تشو كزامن علي ولا تجهر بصلاتك أنت سوية تشوه بلا التقراء يا عمر يعني عند عمر مالتنا ولا تخافت بها كس بلا دماء التقراء يا أبو بكر وابتغي بين ذلك سبيلا مهكا لن يونا تفج أكرار عند ابن مسعود أرقا تشكرو مالتنا آيو ابن مسعود أو بكر عمر كان بايل ترقموا يحنبر ماتنو فلما صلوا الفجر قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس لو نعم من أحب أن يقرأ القرآن طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أمي عبد ابن أمي عبد مالت عبد الله بن مسعود مالتنو أم عبد بال نبر إناتو سلزيه قرآن لكن دورده يا جبريل أقرار لما قرأت يمي فلق يا عبد الله بن مسعود أقرار يقرأ من تماراتشو أندموش استنقرون من دونه يتماراتشو شوه بله مقرات ترواد اللم كس بله مقرات ترواد اللم ترواد اللم حرام مالتي عد اللم يبلت أقرار قن سوية سمه قريب بمسكين مهوني اللبتم دزي سوية سجده تهليل تكبير يادرق ذكر يادرق مربشو ترواد اللم لكن يسوى أقرار محكلا يهونو سوي من السماء جنيم ما يجوه ሰው የሚንቀው ሰው ነው እብኒ መስዑድ يعني እስከዛም ድረስ ላኪን ከፍተኛ የቁርአን ደረጃና ማዕረግ የተሰጠው እብኒ መስዑድ ነበር አንድ ቀን ነቢያችን ጠሩት ያ እብነ መስዑድ አሉት قال لبيك يا رسول الله قال اقرأ علي القرآن الله أكبر نبياتين سيمرطوه قرآن قرالين سيلو من أين ترجانو اقرأ علي القرآن قال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل نديتم يا رسول الله يا شوفك نو اسم دنو قرآن لانتا يورد إني اللي قرال حب أن أسمعه من غيري كزيد معلومات شفيك هو السدو أنت هل جزيك قارئ بتشام هون يلبهم ترو زي ما يعلو ترو صوت يعلو مسماتهم بات أنت قبينو إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه من سورة النساء قريه ابن مسعود جمر مقرات قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قتلوا سيدنا ابن مسعود يقرأ لك سورة النساء نبيات نساء مالو حتى إذا وصل في قوله تعالى قريه سيدنا ابن مسعود بزيه آية بزيه آية كدرسوا انتنو بأربان دنيو آية كونوا تملكتوا أربع آية سيقروا نبياتين بلو يسمو نبر كذا أربع أندنياو آية الرسول بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يميلو أربع أندنيان أربع هلتنياو آية سيدرسو فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا ابن مسعود قم قم قم قم يبك قلبك يبك على لوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود فرفعت راسي انت نشود كفرجي رايت ونظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه تذرفان من الدموع نبياتين قابي الذي ساياتشو لك اند غرف انباتشو كعيناتشو يفسس ايهو ለምንድን ነው ያለቀሱት ይህች አያ በጣም በጣም የምትመለከታቸው አያ ነች ደሳቸው ማለት ነው ምን ማለት ነው አያ አያው ማ معنى الايه حتى ابكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ندعو كل رسول الله سبحانه وتعالى من ينال ተመልከቱ እንግዲህ አያው فكيف من አይነት ጊዜ ነው ምን አይነት ቀን ነው በዛ ጊዜ ክፉኛ ቀን በዛ ጊዜ በጣም ጨካን ቀን ነው ምንድነው ያ ረቢ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد امه ادم امه نوح امه ابراهيم امه موسى امه عاد امه ثمود امه يعني بياناتهم يهلوا كنبياتهم ينبروا امهاتنا حزبوش يتلاكوت رسولوش بمولو نطراچوالن يا موسى نعم لهزبه أدرسها الملكتي نعم طيب يا عيسى أدرسها أدرس له يا إلياس أنت سين ملكت أدرسها أو يا زكريا أدرسها أو هلوم رسول يترالو نعم يلاكين الملكتي لن يهزبه أدرس له انقديه أهون برسولنا بهزبو شكل شكل اللي فترنو ممكن ياتهم النسو على هذا الرسم اللي يتشلالو ولكن يمشرش نبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يهل مسكر هنا يقربالو يقول الله سبحانه وتعالى وجئنا بك يا محمد جئنا بك على هؤلاء شهيدا رسولك بمولو ونتنيام هناچون እንዳልዋሹ እንዴት ያቃል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لان القران يحكي كل شيء عن الامم ስለላለፉ ህዝቦች በሙሉ ቁርአን አጠቃለለ የሚናገረው የተናገረ ስለሆነ ነብያችን ስለ ሁሉ উম্মা ያቃሉ ይመስክራሉ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ይህን ልባቸው እንደጦረት ኮኔ ወጋው ለነብያችን አንተ ነገ ምስክር ትሆናለህ በዛ ጊዜ እንግዲህ ነቢዮቹ ሩሱሎቹ መስክረው አላህ ተቀበላቸው የነሱን ሐቅነት ለማሳወቅ ደግሞ አንተ ደግሞ መስክረሃል አው እንግዲህ እነዛ ካፊሮችና ሙሽሪኮች እንብያሉ በሙሉ የሙሳ ካፊሮች የኢሳ ካፊሮች የምን ካፊሮች በሙሉ ይህን ነገር ሲያዩ የውመኢዝን የወዱ ለዚነ ከፈሩ ወዐሰው ረሱል ለው ቱሰዋ ብህም ልአርድ ወላ የክቱሙን አላህ ሐዲታ በዛ ጊዜ ሁሉ የከፈረ ሰው መሬት ቅጥቅጥ አርጋ ድቅድቅ አርጋ ያኒ ተደግድገው ተመተው ተጨፍልቀው በመሬት ውስጥ ገብተው ከመሬት እኩል ለእኩል ቢሆኑ ይመኛሉ። ذلك اليوم لما يرى الناس يشهد كل نبي على قومه ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لكل نبي يومئذ يود يعني يتمنى كل إنسان ويحب الذين كفروا وعصوا الرسول لو دكوا تحت الأرض دكا بمريت لاي تشفشفوا تدفدفوا بقب الزابي قابونا وسووا بالأرض يعني بمريت لاي بقى أفر هونو بهونو نورو اندتر نبر بلو يمن يالو وذاك الوقت لا يحاول إنسان أن يكتم حقه ولا يكتمون حديثا مواشت يما تجلبتك أنو يلالو يهن نقر سيسامو نبيات صلى الله عليه وسلم بات عملك أسو حسبك يا ابن مسعود حسبك يا ابن مسعود قم باكه يبكاني بلونا ألك أسو مالتو إذن ورتل القرآن ترتيلا اقرأ ولا تنقطع في النهار ولا في الليل في الصلاة خارج الصلاة في كل حال قائما مضطجعا جالسا ماشيا اقرأ القرآن بتقولوا دمس أرقه قرآنا قرقرو بكرا مالتنا وفي الصلاة إن لم تحفظ شيء أحمل مصحف قرآن حافظكم يملنا قر يلم قرآن تشكم يا أخي يتتعتع كرا وقرأ كانت عائشة ستنا عائشة إناتاتشو عائشة أمنا عائشة كانت تتهجد بالليل لليت نستات سجن البر وتمسي كل مصحف قرآن يزال بإجاج ستنا عائشة والقراءة من المصحف في الصلاة جائز في النوافل قرآن يزهمك راس صلاة الليل يعني يا ليت نا سنة ما ننيوم سنة صلاة بقرآن يزه بالتكارا صلاة أي فرسم من النقر يلو كلها والأفضل أن تقرأ من المصحف من أن تقرأ غيب وتخطئ علماء منالو أنت بمصحف يزه مقرات كواني الشلال بحفظ ستكارا يمتساسات كواني قرآن يتساسات كمقرات بمصحف يزه كتا مقرات الشلال لنا إذن سنة نفل تطوع صلاة الليل صلاة من ست سجدة كله بزو حفظك لله بقرآن مقرات يتشالال بمصحف مقرات يتشالال بفردنا مما يتشالو إشي قتل أن الله سبحانه وتعالى من عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كلمة إنا تملكتو إنا لالله بتشانا متقباو إذا كان تعظيما يكبر سمكو هوني يتئبيت سمكو هوني تئبيت نياو الله بيتشانو إنيا بلو يمين ناقرو انديت إنيا تلاله إني بلنجي أنداد الله من دي إنيا يميلو راسون سيا كبرنو يهدمو الله بيتشانو ميقدبو كلمة إنا في القرآن أكثر ما تأتي مع منة الله لخلقه دمو أبزنيا وقزي بقرآن إنا سيل الله سبحانه وتعالى تسأقنا ترون قر سيابا ركتنو إن إنيا يميلو كذا قطل يعلو أبزنيا وآيات إنا كالي يعني باسم العظمة يكبر سم أنستو سيلنا قر الله سبحانه وتعالى كذا قطل أبزنيا وبقرآن كذا قطل تسأقنا يا الله رحمتنا يا الله ترون قر سيابا ركت الله سبحانه وتعالى إنيا بلوينا قرار وهي اسم العظمة لا يقولها تعظيما لنفسه إلا الله لكن أحيانا كان يقولها لا مش أحيانا بزوج زي سوتش بيت يمي الواتا له ونت ونت تعظيما راسات شون سيا كبرو لمسالي يتوبيا نقوس ينبرو حيلة سلاسي إنيا كدماوي حيلة سلاسي قرماوي كدماوي حيلة سلاسي يتوبيا نقوس نقست إنيا بلو ينقر نبر دمو بزو اندازي بلو ينقر علو إذن زنبلو كهاني منو مار اللم لكن راسون كف كف يادرق كهانا يهل الله بيتشانو ميقباو طيب إذن إذا أراد الله تعريف منته تقولون قرى برك تشاد له يهكو إني نيادر كلاتشو يهكو إني نيادر كلاتشو بلو سنقر إنيا بلو إتاكسال عندنا نقزيم يسون قطع يسون قطعت لياورد سفلق إنيا إلال زيدو مو بتقام بزو آيات اللو إنيا عند سوكو إنيا سل إني تلك تلق سونين جرباتشو يمسابر إني كونين يه عندنو خلتين يارمو إني كو تلق نين تقاية ستهواتشو ناقنزبن هفتية ستهواتشو كو إني نين إلال يهن تل بمولو يهن مطفو نقر ويمترو نقر ستاقس إني يمتلو يكبر يكبر يعنو طيب الله سبحانه وتعالى قرآن بن كتتل إني بلو سنقر يعني يسون تقاسي ناقرنو لمسالي إنا مسالي استاشو إنا نحن نزلنا الذكرى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قرآن يوردنو إنيانا إنيا دمو نتبكونا إلان إنا كفيناك المستهزئين بانتم يا شوفو يا محمد إني تشلاتشو الله تواتشو إرساتشو يعني نبياتشن تقانو هنا قر تواتشو إني دمت ما تشوا وتشي إن دم ما يقربوا هذا الرجال له هلال يقول سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا يقول سبحانه وتعالى إنا مكنا له في الأرض ذو القرنين يعني إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا يقول سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يقول سبحانه وتعالى ألم يروا أنا حملنا جعلنا الليل ليسكنوا فيها والنهار مبصرا يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآيات بزو آيات وشارلو إن يابلو يمنا قروا سبحانه وتعالى إذن إنا اسم العظمة يكبر يتئبيت سمنا والبلانال يدوم الله بيتشانو يقبعو شيء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا علي قولا ثقيلا قول ثقيل يهجن آية وندموش قولا ثقيلا أردت رقم يزلشنش أردتم بمولو لآياو يبقى أثال يعني سل آياو أردت ترقم تستوال أردتم تككلناشو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عندن يوالو قولا ثقيل أربع معاني قالوا أن دنياو هو ثقيل كونه كلام الله بل لا سنقبا يا الله نقر مهون بيتشا تلقنا كباد قالنو استودى ليلة سنهد لمسالة ينقصو نقر يجدرالو نقر يممهرو نقر يتماريو نقر يهتس أنو نققر يتونو كبار نققر واندموش يتلقو مرينا واتادرو كمياز يسونو تلق إنا كزين كوان موادادر أي أسفلقم يا الله نققر الله تلقنو تلقنو الله واندموش كسو يمي بلت تلق عليه يلم لكن دا تلق النتو يسوك على التم وتلقنو إذن عندنا وترجموا قولا ثقيلا يعني كباد عند الله يهوني مثلا ثم سمو يسو صفانو سلزي كبدتو كتا يا الله نقر سلوهوننو يه عندنا وترجمونو ولتنيا هو ثقيل في وزنه لا يعلمه إلا من حمله كبادنو بتقامي كبدال كستشكمو ግን እኔ እናንተ አናቆም የተሸከመው ብቻ ነው የሚያቆው وهو النبي صلى الله عليه وسلم እሺ ሶስተኛው ትርጉሙ هو ثقيل بتكاليفه በትእዛዙና በህገ መሰረቱ ህግን ህጎችና ደንቦች የወረዱ በቁርአን በጣም ከባድ ከባድ ናቸው افعل كذا لا تفعل كذا يهنا درج يهنا تدرج يه حلال نو يه حرام نو يميلو الله لا قرر له كان هنا بس تكر كبادوش ناتشو لمثالي هيدنا لا الله ستل انغته لجهاد في سبيل الله ست مالت كبات زازمو بتام بردما يهونو انتنو طوات كميسغا تنيته جماع درجه جنابانو يالهو نا اير كونشنو كزيرو بتاتش 20 ديجري سنتيغريد ني يالو كذا كبرد لبسو تنسته غلاهن تاطبه بذا بچلما ود مسجد هيد مالت كباد نو لكن الله لا قرالت امه بتام قلال نو رابعا هو ثقيل في في الميزان اراتنياو ترغمو قران اندسو بميزان ميزان مالت يوم القيامه سيمزن يفلقون عبادة بالتامتة عند قرآن يلم كباد نو بميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بسبعمية بسبعين بسبعمية درجة نو مكناتهم بتقام كل ألاد اللم قرآن شي؟ طيب وعند الميزان يوم القيامة بميزان سمزن لا يعدله أي عمل نزي أرات ترقموش لا قولا ثقيلا يميلو اراتم يبقاچوال معناتنو اراتم يعني معنى صحيح يعني اراتم تككلنيا وترغمو ناتشو كان القران اذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلا شديدا والله نبياچن قران سيورداچو لا اله الا الله بتام يفروا نبر كباد نو لساچو حتى قال صلى الله عليه وسلم عند قمنالو ما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي ستخرج قرآن مورد سيجمر جبريل متو سيبال والله سونته هوتين تنفاشن دوتاتش بيانو ما سبو مكناتهم جبريل قرآن يزو متو سيحفزن يعني السو سيكرال لجنس سماو ترارا وش براسيلين دودكو كبار نولني لنبر قال أبي بن كعب يتلقوا بقرآن قرار يعني يتوقع صحابي نو قال ابن أبي ابن أبي بن كعب لما نزل قوله تعالى عند قرآن ورد من إلى القرآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون نزا مؤمنوشنا جهاد مهدو سوشنا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بنفسنا بقنزبو بطرنت قبطو لجهاد مهدو سو فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كنزابة تحتشو كتب لو يتأبقوا النزابة جهاد في سبيل الله هدو بقنزابات شونا بفرسات شو بطرنات شو بنفسات شو مسوأة النثيم كفلو أنداد اللوم طيب من ما نبلت قالوا وكلا وعد الله الحسنى هلوم ما شاء الله طرونه قن وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما قران يحفز سو اهون يقرهوت ايا غودلو نو يلال ادلم دي وندموچ غودلو نو نمنتاي لمن مسلاچو عند ايا اوطچه نو يقرهوت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمهاجرين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله على المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يهن آياك وردي سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم أورو صحابي عبس وتولى من القرآن وردلت نزي عندك أن يسون تاريخنا قرياتشو نبر عبد الله ابن أم مكتوم أورو أين سوري هونو يهين آسي ورد دنقت ألقسي فرّة تقوطة انديت نزيه لال الله سبحانه وتعالى مجاهدين إن انديت جهاد هيدان له مقاتلين انديت قتال هيدان له انديت نزيه لال إن ياس من أوروش اسمن لارقنو بلو تناقري قال عبد الله بن مكتوم كيف ذلك وأنا أعمى لا أستطيع الجهاد وحزن حزنا شديدا ودياونو ما أنه من ناقروا يهلو نققر أبي بن كعب أنه من ناقروا أرلم ودياونو تنشكو أيتو إني كنبياتشن قوان لقوان تقهوني يا نبياتشن چن بني چن تجعونا نبر نيش عوات نبر قالوا بقى يستمرن نبر نبياتشن يستمرن نبر سلازي بزو سو سلبزا تقا تقا بلن يعني چن كنبياتشن چن بتاش نبر شالي عبد الله من أم مكتوم ان ديتي نعور هوني ان ديت جهاد هيدا اللي هو بلو سيازن الله سبحانه وتعالى بمحكل يجن أورده غيري أولي الضرر يمتلو غيري أولي الضرر نقول آية ومن هنا تستكاكله بقرآن يقول آية هون استكاكلال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيري أولي الضرر شقرو شقر كاللاتشو بستكر كالهونو بستكر مجاهدين ببيتاتشو كوش يالو بتام بلتأتالاتشو إلا شقر يالو كالهون غير أولي الضرر ما ناتشو إن عبد الله بن مسعود إن عبد الله بن أم مكتوم أين سوري هونو أكال قدولي هونو نزي بزي هاي قبو مالي أبي بن كعب من إلال والله يالي ينيج إن بنبياتشن كنبياتشن إن سر نبرا لي يهيج آياد اللجم يا آياو كنت أثنج غيري أولي الضرر لبتشانو يوردشو ليت بلا لبتشوها مش أمرانو يوردشو جبريل متأنا يا رسول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين بله يسكره غير أولي الضرر أسقبالت بلو يهيجي غير أولي الضرر بيتشا جبريل مزور متو لنبيات جنسي أسكراتشو والله والله قال سيدنا عبد الله سيدنا أبي بن كعب شعرت كأن الجبال وقع على فخذي بزي بجئني ترارا وچي ودك ومسلني كأن فخذي تصدعت يعني فخذ يعني جن يتسبرنا يتقرارت ومسلني من ثقل هذه الآية الواحدة يجن آبتك إني جنين فنكت كت يادرقج مسلني ترارا يتجانب بن مسلني علي. فما بالو النبي صلى الله عليه وسلم سدست شي سوستمتو آيات يوردت شو نبيات جن تفنككتو اي موتو لا قران ندشكمو چلوتانا قوا ستاچو انجي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا فما بالنا لو كانت افغاذنا ينيا چنوچ بنبياچن چنسر بينور من انهون نبر والقران ينزل عليه كل فتره بيطواتو بيماتاو قران سيقرا የኛ ጭን በነቢያችን ጭን ስር بنስቀምጠው የለንም በዚህ አዱነ ተፈነካክተን ሄደን በቃ አፈር ሆነን ነበር نعم والله طيب وكانت عائشه تقول اذا نزل الوحي تلالچ سبحان الله وحي سيوردا عائشه اذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد البروده قزقزا بهنبت طوات ماتا بتام اندر بيلو زيرو سنت ديجريس يهونه كنا نرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتصفد عرقا صوب برد بقى تكنان بو اندزي قچ بلو نبياچن جن لب بلاب هونو قران سيورداچو نو لب بلاب هونو ينقطقطو نبر مكنياتوم قولا ثقيلا تلق انا كباد كان قال يورداچو نو وكان احيانا ينزل عليه الوحي وهو على ناقتي تملكه والله ان نغر سنتاشو تاقالاچ وندموش انداند غزي نبياچن بفرساچو وقتو يهدو وين بغملاچو وقتو يهدو قران يورداچو يوردلاچو قران يوردنا بغملاچو يالو جبريل متو قران ياسقراچوال قران سيورداله فتكادو الناقه نبياتشن يوطوات يتقمطبات انتنو جمل تكاد تلمس بطنها الارض هدوا مريتن ينكا نبر لمندنو وندموش تنغروي ነቢያችን በፈረስ ነው የወጡ ወይም በግመል ቁርአን ሲወርድላቸው ምን ትሆናለች እሷ? ሆዷ መሬት ይነካ ነበር ከክብደቱ። ባረከላህ ፊክ። ከክብደቱ ቁርአን ሲወርድ ተጭኖ ተጭኖ ተጭኖ ግመልዋን ቁጭ ብላ መነሳት ያቅታት ነበር። يقول فتكاد أن يلمس بطنها الأرض من ثقل الوحي. هذا كلام الله يا أخوة. يا الله نقرنه انديت تدلنا يا الله قرآن سنكرا انديت الله حرمات شوال قرآن يما يكرو كافيرو شنا منافقو شبال مسلمون مسلمو شونو قرآن كفتو يما يكرو الله الله الله انديت الله كرحمته أسراك أتشو እኛ ደሞ ቁርአን ለመቅራት ያአላህ ቃላት ለመቅራት እድል የሰጠን ምን አይነት ሲወደን ነው? አላህ Subhanahu Ta'ala يقول Subhanahu Ta'ala في سوره الحشر لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. قران لسو لج وردو نو انجي تواردوال لتراراوش بيورد نبر نرو قران لرأيته خاشعا يعني بفراتشا چمك بلو متصدعا فنكت كت كت كت النبر من خشية الله. قرآن كنون دزه ملو فالله فراتشا قرآن ودى ترارا بيورد نرو تفنكاكتو أشواي هونو نبر. إذا نقول ثقيل أرات من قد نو مجمريا الله قال بيتشا مهونون ثقيل نو. ولتنيا أواميره ونواهيه يعني افعل كذا لا تفعل كذا يسوه قوش بنا دموش الله لا قرر لك هوني قال هوني كبار نو. سوستنيا ميزانو راسو كبار نو تقل هالانتنو بطعم كبدتو. أراتنيا دمو بيوم القيامة ميزان حسناتنا سيئات سيمزن يا قرآن حسنات يمدرسو يلم. الشيء ثم قال سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. سبعتين يؤيان ويهكر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والمعنى يا أيها المزمل يا رسول الله قم قم الليل إلا قليلا منه لعل العبادة والطاعة. فإن العبادة الناشئة بالليل هسانوش ناتشو يميالقو شبابوش ناوتاتوش ناتشو ناشئة لليت صحيوات القا لليت سيقبا جمرو اسكفجري اللو عبادة بزيه قزي بتقام بتقام تمتشنا فري اللونا كبدتي اللونا ويا محمد. فإن العبادة الناشئة بالليل هي أشد مواطأة موافقة لإصلاح القلب. قلبه لتركس قلبه هدان لست قلبه لبرا كفلك أنت عبادهن قرآن بللت أبزا مكناتهم هو موطئة مواطئة يعني موافقة لإصلاح القلب يعني أنت قلب برهان لقبابت لتركسنا للسلس كفلك أنت ينتن عبادة ينتن قراءة بليل لترقو وتهذيب النفس نفسهن صدتن لتلك فلك رب شابا لبتك أن أي بجم تراد اللم تراد اللم على السيهون يبلت إيه يلاليت قرآن يلاليت صلاة يلاليت عبادة يلاليت ذكر يبلت إيه هو مواطئة يعني مواطئة مالت موافقة لإصلاح القلب. وأقوى مقيلة بتأم بتأم بزاق زي كتا ودا لب سكت سكت سكت يمي لو قرآن بلليتنو أقوى مقيل أقوى أو أقوى مقيلة وأنفع وقعا مالتنو أقوى مقيلة أنفع وقعا يعني قرآن كان يمتكرونا للي تمتكرون والله إدليال ودموش إدليال لمن مسلاتشو أنفع وقعا وأفضل قراءة من عبادة النهار لأن العبادة الناشئة بالليل يصحبها ما يصحبها من الخشوع والإخلاص والخضوع وهدوء النفس وهدوء الأصوات بالليل ليلة كوتس أتألو دمس يلي يفابريكا دمس يلي يجايج يوشوش إنا إنساو جاج أتا يلي يساو جاج أتا يلم إلم يالي ليلة بكا سلالي وتفرق العبادة تفرقا تاما بالليل أفضل بلليت لبهن أو أنت زرقته سأت بله بيتسوتشم تنيتوال ميستم تنيتالي تشهزبوم غروبيتوم تلفزيونوم تزقتوال جاج أتا يلم بزاق زي أنتن الله هنا تشيم تدرقوت قرآن الناس لا تليل أقوى مقيلا أي وأشد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب فيها وهدوء الأصوات وأشد استقامة واستمرارا على الصواب قنجو جزي لليثنو ما لثنو الله سبحانه وتعالى تملكته يقول إن ناشئة الليل لليث يمتدرقو عبادة ويم لليث سيجمر ناشئة مالت لليثو مجمرة سيجمر اسكما تشرشاو هي أشد وطئا يعني أشد موافقة ترو جزينا ترو مناسبانو وأقوى مقيلا راسو يقرآن قداي بل به يتسكى من رده مئناني متاقنيو إفويتا متاقنيو إركتا متاقنيو لليثنو طيب أنس كيثاي إن لك في النهار سبحا طويلة ساتسرا نور أدلم يميلو الله سبحانه وتعالى لا الدنيا مسرا كأن لا أخيرا سرا لليت إن لك في النهار كأن قوال له أسره لتسأت سبحا طويل طويلة رجيم قزي الله إذا تسبح في العمل بنقدنو بفابريكانو بشواتانو بفلكو نقر كأن الله صحي واسطة القجن تكلل لرجع هوته نفسه لالله ستو يهنو ملو يقول إن لك في النهار سبحا طويلة للعمل الدنيوي فطول النهار يكفي لعمل الدنيا إذن فتفرق بالليل مع ربك لأمور الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى انقديه يهن كالكو يبقى أنيال زوان دموش زاري تفسيرو رقابلن كسبلن بنهد بتنو طرو مكناتهم يهن قلبك المفسر القرآن بزو تأمونا تفتناو أي قبهم كلتني أنا قردمو يعني أي يازم هون ده مثالي حياة سورة حياة آيات بسورة مزمل بمولو سوراو ونتنو لنقراتشو سورة المزمل بأندك أنفسر لو تأتشل لهم يهن يهن أين تفتنا التاقنيو يهن أين تنتنا التاقنيو قرآن شيخ إبراهيم يمفسره قرآن 1/1,000,000 لهون الشلال نبياتشن يمير ردوت صحاباوش يمير ردوت قرآن يسو عند الشينيا ويم عند متونيا لا يهون الشلال يعني فساسر بزو مستقر بزو تأمر بزو يعني سلتشاوش يمولو قلو بقرآن إنيا هون تقوم تقوم تقوم يا درق إنه من نقره سلزيه بايرز من أو طروبية إزيه ما يكلن أنت ستعله إن شاء الله يمتلو ثبلو يمتلو تكلل دمو قنفو يسراتني وش تنو ميستيه ለሊት ገንፎ ይበላል አረ ገንፎ ያስቀይማል በለሊት እንደዚህ የሚል ሰው የለም እንደ ወንድሞች على كل حال ገንፎ ይሁን ولا ጫት ይሁን በልጭ ተኛለው ደና አደሩ እላለሁ ግን እስቲ እናንተ ኮሜንት ልስጥህ ኢንሻአላህ يلا ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير أستاذ. إن شاء الله ቁርአን እንግዲህ አሁን ኡስታዝ እንዳሉት ማለት ነው ቁርአን ኦሽን ነው በጣም ጥልቅ በጣም እርቀቱ በእኛ አንደበት እንገልጠው አንችልም ሰማይ እና መርቀጠቀጡለት ነው إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا دالو يا هنا نونجي غاراوش باندي تانكز بشالك كعب قدم يا صحاب دالو أبي بن كعب دالو باندي تانكز بشاك إنو أمشك بلو أعطن تولي ديك نبرا ككب ديتو يتنسى مالده إنام የቁርአን ጥልቀቱን ሞር ያወቀነው በህን ቁጥር በጣም የሚጥም የማይሰለች ለዛው ባወቀነው ቁጥር እየጣመን የሚሄድ ኩቱብ ቢኖር ቁርአን ነው ማዕናውን ባወቀው ቁጥር ሞር እየጣፈጠ ከማር ከወለላ እየጣፈጠ ነው የሚሄደው እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ነው ቁርአን ለሳቸው ማለት ነው ኢነርጂ ነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሷሐቦች ለሊት ተነስተው ቁርአን በሚቀሩ ጊዜ ጫጫታ የለ ሬዲዮ የለ ምን የለ ግመል አይጮህ ከብት አይጮህ ፍየል አይጮህ ጸጥ ያለ ስለሆነ በመላሳቸው የሚያነቡት ከደማቸው ጋር ከቀልባቸው ጋር ከስጋቸው ጋር ተቀላቅሏቸው ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉ ሱሐቦች ያ ስለሆነ ነው ህይወታቸውን ታይማቸውን ጉልበታቸውን ነፍሳቸውን በዘልናህ ያሉት ይኸው ብለው እስከዚያ ድረስ የሄዱት ቁርአኑ በደማቸው ባጥንታቸው በቀልባቸው ሰርጦ ስለገባ ነው። አንድ ሷሐቢ ያለውን ሰምታችኋል? የቁርአን ማንነት በቀልቡ ሰርጦ ስለገባ ኩፋሮች ላኢላሀ ኢላላህ ማለታን ስመስማት አንፈልግም የላኢላሀ ኢላላህ ባንዲራ ከላይ ሆኖ ማየት አንፈልግም የነሁ በል የሽርክ ባንዲራ ከላይ ሆኖ ሲውለበለብና ያለን ማየት እንፈልጋለን ብለው ደንቀራ ለፈጠሩ ዳዋ መስማት አንፈልግም የሰው ልጆች ላኢላሀ ኢላላህ የሚል መስማት አይፈልጉም እንዳንሰማ ብለው እንቅፋት ለሆኑ ሰዎች ቢሰቢልላህ የወጡ ሰዎችን አረ ብዙ ናቸው አሉት አህ እነዚህ ምን አላቸው ሙታን እኮ ናቸው ለኔም ብቻ ለቀቁኝ ሂጅ ልረዳቸዋል እንግዲህ የቁርአን ጣዕም በቀልባቸው ውስጥ የገባ ሰው ላኢላሀ ኢላላህ ጋር ያልተዋወቀ ሰው እንዴ ልክ ምን መስሎ ነው የሚታየው እንሰሳ መስሎ ነው የሚታየው እና ኢንሻአላህ የቁርአን ባወቀነው ቁጥር እየተማርን በሄድን ቁጥር ለዛው ጣዕሙ አሁን ዛሬ የተማርናቸው ነገሮች ብቻችንን ስናነበው ላኢላሁን ብቻ ነው ምን እየገረፍ ነው ምን ሄደው እንደዚህ አርጎ ተንትኖ የሚያስተምረን ዓሊም ወንድማችን በሐያታቸው ያሉ ብዙ ነገሮችን እያወቅን ነው ምን ሄደውና እንጠቀምባቸው ታይማቸውን እንሻማ ግዛችንን በከንቱ አናባክ ነው ምክንያቱም ቁርአንን በራሳችን እየተፈጨረጨን የምናነበውና ከዑለማዎች ጠጋ ብለን የምናገኘው ዕውቀት አንድ አይደለም ምክንያቱም በዑለማዎች የምናገኘው ዕውቀት ምንጩ ከስር ከመሰረቱ ዒልም የሸሪዓ ጉዳይ ከዑለማዎች ጠጋ ብለህ ስንማር ጠጋ ብለን ስንማረው ነው እንጂ እንደው በዘፈቀደ በስሜት የሚሄድ ነገር አይደለም ከስሜት ተነስቶ ዝም ብሎ ፈትዋ የሚሰጥበት ነገር አይደለም ከዑለማዎች ጠጋ ብለን ሶርሱን ከምንጩ ከቀዳነው ይጥማል ለሌላም ትራንስፈር ለማድረግ እንችላለን ካልሆነ በስሜት በየእንትኑ በይ በፓል በእንትኑ በኮምፒውተር በተለያዩ ነገሮች ቡኻሪን አነበብነ እንትን አነበብነ እያላችሁ ወንድሞች ማንበቡ ጥሩ ነው ግን ለሌላ ለማስተማር አይሆንም ይሄ ኮምፒውተር ውስጥ መጎርጎሩን ተውትና ከዑለማዊ ጠጋ ብለን እንማር ምክንያቱም በዚህ በኮምፒውተር ውስጥ ብዙ ወንድሞች ልክ ሙፍቲ የሆኑ ይመስላቸዋል በኮምፒውተር ውስጥ አንዳንድ ነገሮች በማገኘት ያንን ነገር ከዑለማዊ ጠጋ ብለን ካልተማርን ለሌላ ልታስተላልፈው በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ሶርስ የለህም፣ ምንጭ የለህም። በይ በኮምፒውተር ውስጥ የምታነበባችሁ ለሌላ ትራንስፈር እናደርጋለን የምትሉ ወንድሞች በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ጊዜያችንን ሳያመልጠን ማጣፊያው ሳያጥረን ከዑለማዎች ጠጋ ብለን ዒልም የሚወ ወሰደው ከዑለማዎች ነው፣ ከሶርሱ ነው፣ ከምንጩ ነው። Thank you.